رئيس إيراني جديد محافظ ومتشدد عرف بمرشح المرشد، اسمه إبراهيم رئيسي وسيتولى مهامه الرئاسية في شهر آب أغسطس القادم. لكن رئيسا سابقا للبلاد كان قد حكمها لمدة 8 سنوات وهو محمود أحمد نجاد كان قد صرح رافضا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معتبرا أن نتيجتها كانت واضحة منذ البداية وأنه تم تحديد الفائز بشكل مسبق. وعلى الرغم من انشغال الإيرانيين وغيرهم بتفاصيل المجريات الانتخابية، إلا أن قسماً كبيراً لم يكن في الأصل يعول كثيراً على هذه الانتخابات، خاصة أن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد وجميع قرارات الحل والربط تتعلق بسياسة المرشد الأعلى أكثر مما تتعلق بسياسة الرئيس الإيراني. قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي كانت الشغل الشاغل للإعلام طوال الأسبوع الماضي، أجرت أخبار الآن حواراً خاصاً مع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد، تحدث فيه عن جملة من الملفات والأمور المهمة كنظرته المستقبلية لإيران ومستقبل الحرس الثوري في السلطة ومحاولات عزل الإيرانيين عن العالم. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة سنلقي الضوء على أبرز تصريحات أحمد نجاد خلال مقابلته الخاصة مع أخبار الآن التي تمت عشية الاستحقاق الرئاسي. أهلا بكم. قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد أنه لن يشارك بالتصويت، مؤكداً أن مجلس صيانة الدستور الذي استبعد ترشيحه لهذه الانتخابات لم يقدم أي تفسير لمنعه من الترشح، مضيفاً أن الفائز في هذه الانتخابات تم تحديده بشكل مسبق، في إشارة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي الذي تم الإعلان عن فوزه لاحقاً. كما صرح أحمد نجاد أن إيران دولة غنية وأن جميع مواردها تم صرفها على السياسة الخارجية، مما يفسر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الإيرانيون اليوم. يمكننا إجمال أبرز وأهم تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد في مقابلته الخاصة مع أخبار الآن ب4 نقاط أساسية. أولها، كيف أثرت طريقة إدارة البلاد سلباً على المواطن الإيراني أكثر من العقوبات الدولية المفروضة على طهران؟ ثانيها، حديثه عن الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي والرقابة على الإعلام. وثالثها، تأكيد نجاد على ضرورة إعادة الثروة والسلطة للشعب بدلاً من النخب السياسية والاقتصادية والدينية. أما رابع النقاط فهي تحميل الصين المسؤولية عن جائحة فيروس كورونا، وقوله إنها يجب بالمقابل أن توزع لقاحات الفيروس بالمجان لتعوض ثمن خطأها بالإعلان المتأخر عن وجود الفيروس. نجاد الذي شغل منصب الرئيس السادس للجمهورية الإيرانية لولايتين رئاسيتين هو في الأصل أستاذ جامعي وينتمي للطبقة الفقيرة في المجتمع الإيراني، وخلال حملته الرئاسية عام 2005 وعد شعبه بأن أموال النفط ستكون للفقراء، وقد تسلم منصب الرئاسة في 3 أغسطس من ذات العام بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية. نجاد يرى أن الأرستقراطية السياسية وتركيز السلطة والثروة في أيدي مجموعة صغيرة هو أصل الفساد والقمع والفقر والفروقات الاجتماعية، وعند سؤاله من الذي لا يريدك رئيساً لإيران كان هذا جوابه. بالاخره هستن دیگه، جاینت قدرت هستن در همه جای دنیا، در ایران هم هستن. في المحصلة هناك من هم في اتجاه السلطة، هم في كل مكان في العالم، هم أيضا في إيران. هناك فصيلان في السلطة في إيران كانا ضدنا منذ البداية ولا يزالان ضدنا، كما أنهم موجودون في صلب السلطة. سياستي مختلفة تماما عن سياستهم، وأعتقد أن كل شيء متروك للناس ويجب أن يكون تحت تصرفهم. يجب أن يقرره الشعب، ويجب أن تسود إرادة الشعب. الثروة الوطنية ملك للشعب، السلطة ملك للشعب. أنا أعارض تركيز السلطة والثروة في أي مكان في العالم، وأرى أنه أصل الفساد والقمع والفقر والفروقات الاجتماعية. لكن ما الذي يريد أحمدي نجاد تغييره حالياً في إيران؟ وما الذي يطمح لتحقيقه؟ وما هي إنجازاته التي قام بها منذ عام 2005 حتى عام 2013؟ من همون چیزی رو میخوام که ملت ایران میخواد. ملت ایران میخواد پیشرفت کنه، آزاد باشه، رشد و کمال داشته باشه، فرصت‌های ترقی داشته باشه، مرفه باشه. أريد نفس الأشياء التي يريدها الشعب الإيراني، فالأمة الإيرانية تريد التقدم والتحرر وتحقيق النمو وأن تكون مزدهرة. أريد نفس هذا الشيء، لا أريد أي شيء إضافي. في الوقت نفسه فإن الأمة الإيرانية تريد نفس هذه الأشياء لكل الدول. هذا لا يعني نريد تحديد مصالحنا الوطنية التي تتعارض مع مصالح الدول الأخرى. يجب أن تكون جميع الدول متقدمة ومزدهرة وحرة وكريمة وعزيزة. نحن جميعا بحاجة إلى بناء عالم أفضل معا، إذا كانت حكومة، إذا كانت أرضا، إذا كان قانونا، فلا أحد يحتكر شيئا، إنه ملك للجميع ولكل شخص الحق في ذلك. از قبل تمرکز ثروت و قدرت دارن سود میبرن و سودهای کلان میبرن. وقتی شما میگی این تمرکز باید به نفع عموم مردم به هم بخوره و توزیع بشه، مشخصه که مقابله میکنه. نجاد وردا على سؤال حول مستقبل إيران السياسي قال إن البلاد ستشهد إصلاحات أساسية. عند كل منعطف الناس تقرر ما ينبغي أن يكون عليه الحال، ولكن أعتقد أنه ستكون هناك إصلاحات أساسية في المستقبل في إيران لمصلحة العدالة ولمصلحة الشعب ولمصلحة حرية الشعب. في عام 2006 اعتبرت مجلة تايم الأمريكية أحمدي نجاد من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لذلك العام، على الرغم من كونه شخصية مثيرة للجدل محلياً ودولياً. وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2013 تعرض نجاد لاحتجاجات داخلية كبيرة، وشككت أحزاب المعارضة في شرعية رئاسته. أخبار الآن توجهت بالسؤال الرئيس الأسبق حول رأيه بمستقبل إيران والهيكلية السياسية في البلاد. ببینید هر سیستم حکومتی در دل خودش یک نظام تصمیم گیری داره که اون به عنوان ستون فقرات هست. كل حكومة لديها من يصنع القرار داخلها. يجب أن يتمتع نظام اتخاذ القرار هذا بميزات إدارية منطقية، أي يجب أن تكون الأمور هرمية مع توازن السلطة والمسؤولية. يجب أن تكون شفافة، يجب أن تكون قادرا على اتخاذ القرار بسرعة، والأهم من ذلك كله يجب رؤية إرادة الجمهور في كل قراراته. أي أينما قطعنا يجب أن نرى إرادة الناس في هذا الهيكل الذي يتم تنفيذه. بعبارة أخرى، يجب أن تكون لهذا الهيكل القدرة على تلبية إرادة الجمهور. هذه نقطة مهمة جدا. الإصلاح الثاني هو إعادة نفس القوة والثروة إلى الجماهير. على مر السنين مرت 60 أو 70 عاما على تمركز الثروة والسلطة، ما أدى إلى تكوين أرستقراطية سياسية واقتصادية ودينية. يجب أن يتغير هذا التركيز للثروة والسلطة لصالح الناس، هذا مهم جدا. إن جذور كل الفساد الذي يحدث هو في بؤرة الثروة والسلطة، وهذا يجب أن يتغير بسرعة وفي الوقت المناسب لمصلحة الشعب ولصالح العدالة والحرية. به نفع مردم تغییر بکنه، به نفع عدالت و آزادی تغییر بکنه. كان موضوع الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي أحد النقاط المهمة التي تحدث بها أحمدي نجاد لجمهور أخبار الآن، فأشار إلى محاولات السلطة في بلاده عزل الإيرانيين عن بقية العالم عن طريق حجب مواقع التواصل الاجتماعي أو السيطرة عليها من قبل النخبة الحاكمة المتورطة في أوجه عديدة للفساد، والتي تحتكر الثروة والسلطة السياسية والدينية، الأمر الذي جعل إيران واحدة من أكثر الدول عداءً لوسائل التواصل الاجتماعي بما تمثله للشعوب من نافذة على عالم آخر خال من الرقابة والقيود. وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد قد شارك مؤخرا في نقاش سياسي عبر تطبيق كلوب هاوس، الأمر الذي لم يكن متاحا له في قنوات الإعلام الرسمية داخل إيران. وتعليقا على ذلك صرح نجاد في حواره مع أخبار الآن قائلا إن الإعلام حول العالم يخضع لسيطرة مالكيه، فالأشخاص الذين يتمتعون بالنفوذ المالي لإدارة وسائل الإعلام يستطيعون تطبيق سياساتهم الخاصة، بينما يمثل الفضاء السبراني مساحة حرة يملكها الجميع. وأشار نجاد إلى أنه يعتقد أن هذا الفضاء يمثل فرصة استثنائية لجميع الأشخاص حول العالم للمشاركة بفهم المحتوى وإنتاجه، وبالتالي سيساهم في إدارة الدول وإدارة العالم، مؤكداً أن العالم يجب أن يحكم بحضور الناس ومشاركتهم الفاعلة، بل وتحت إشراف الشعوب. كما شدد نجاد على أن الإعلام الرسمي للدول لديه قيود عديدة، ولهذا السبب وجد الفضاء السبراني الذي وصفه نجاد بأنه هبة الله للبشرية ولمعظم الدول التي ليس لها صوت حر في الإعلام الرسمي، إذ أصبح الآن بمقدور هذه الدول التحدث بحرية عن مواضيعها وإجراء الحوارات والنقاشات وحتى إنشاء علاقات دولية. ببینید در كل دنيا رسانه‌ها بالاخره تحت سيطره هستن، سيطره صاحبان اونها، کسانی که بالاخره منابع مالی لازم رو برای اداره یک. حسناً، وسائل الإعلام حول العالم تحت السيطرة، في السيطرة على أصحابها، الأشخاص الذين لديهم الموارد المالية لإدارة وسائل الإعلام، ومن الطبيعي أن يطبقوا سياساتهم الخاصة. لكن الفضاء الإلكتروني هو مساحة خالية تخص جميع الأشخاص، وأعتقد أنه فرصة استثنائية لجميع الأشخاص في العالم للمشاركة وفهم المحتوى وإنشاء المحتوى وإدارة البلدان وأخيراً إدارة العالم. أعتقد أن الدول والعالم يجب أن يحكمها حضور ومشاركة الشعب وإشراف كل شعب. حسناً، وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الرسمية لها حدودها على أي حال، لكن لحسن الحظ الفضاء الإلكتروني الذي أعتقد أنه هبة الله للبشرية لمعظم الدول التي ليس لديها مكان في الإعلام الرسمي، يمكنهم التحدث بحرية عن مواضيعهم وإجراء حوار وحتى إنشاء اتصالات عالمية، إنها خارج حدود الدولة. تخيل وسائل الإعلام الخاصة بك، لنقل أن هناك من يريد الاتصال بشخص ما باستخدام وسائل الإعلام الخاصة بك في أفريقيا. حسناً، ذلك شبه مستحيل لأن للإعلام سياساته الخاصة، لكن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للأشخاص من جنسيات مختلفة ولغات مختلفة وجغرافيا مختلفة وديانات مختلفة الاتصال والتحدث ومشاركة قيمهم بسهولة. نژادها، زبانها، جغرافیا، مذاهب گوناگون به راحتی میتونن با هم ارتباط برقرار کنن، گفتگو کنن و ارزش‌های مورد نظر خودشون رو به اشتراک بذارن. وفي السياق ذاته، كان اثنين من المتقدمين لانتخابات الرئاسة الإيرانية قد اشتكيا من تعطيل حساباتهما على موقع تويتر، إذ أعلنت حملة المرشح عبد الناصر همتي تعطل حسابه على تويتر بعد تعطل حساب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. وفي تصريحات صحفية رجحت حملة المرشح همتي تعطل حساب تويتر لهجمات الجيش الإلكتروني الإيراني التابع للحرس الثوري. وتجدر الإشارة إلى أن تويتر قد تم حظره في إيران منذ عام 2009، كما قام النظام الإيراني بحظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي. ويقول أحمد نجاد في مقابلته أن استخدام الفي بي أن ببساطة هو الحل، لكنه أشار إلى أن من يفرض الحظر عادة هم أنفسهم من يسيطرون على الشبكات الافتراضية ويستفيدون من هذه الشبكات بطريقة ما. خود فیلتر شکن ها فیلتر شکن ها دارن این کارو میکنن، اما معمولا اون کسانی که فیلتر میکنن الفی پی ان کفیل بذلك الان، لكن عاده من يضع الفلاتر والحظر هو نفسه يبيع الشبكات الافتراضيه الخاصه ويستفيد منها. اصلا دیگه حالا بالاخره با تفکرات گوناگون و قدرت های متفاوت أما عن جدوى منع المواطنين الإيرانيين من المشاركة في النقاشات العالمية وحظرهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحرية، فيقول نجاد إن أنواعاً معينة من الحكومات تفرض هذه القيود لأنهم يريدون أن يرى الناس ما يريدونه هم فقط، وأن يفكروا بالطريقة التي يريدونهم أن يفكروا بها. لكن طريقة تطبيق هذه القيود تختلف طبعاً من حكومة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى. ووضح نجاد في مقابلته كيف تتم عملية تضليل الرأي العام ومنع المعلومة من الوصول إلى الجماهير، مشيراً إلى اختلاف الطرق باختلاف الدول، فبعض الدول تتجه إلى المنع وبعضها الآخر يلجأ إلى ضخ وابل من الأخبار وإعطاء الأولوية لأخبار موضوع معين على حساب تهميش أخبار ومواضيع أخرى. وعلى حد تعبير نجاد فالطريقتين تؤديان إلى نفس النتيجة، وكلتاهما تتعارضان بشكل أساسي مع الإنسانية، لأن وضع القيود على تفكير الناس يحد من إنسانية البشر. نادر إيران، نادر أمريكا. بين نوع حكومات محدوديات إيجاد بكون. لا فائدة لا في إيران ولا في أمريكا. أنواع الحكومات تجلب هذه القيود. إنهم يريدون أن يرى الناس ما يريدون وأن يفكروا في الطريقة التي يريدونها، لكن طريقة تطبيقها مختلفة. يحدث ذلك في مكان ما بالتزامن مع وابل الأخبار وإعطاء الأولوية للأخبار وجعل أخبار أخرى على الهامش، كلاهما له نفس النتيجة ويتعارض بشكل أساسي مع الإنسانية. وضع قيود للناس هو في الأساس يحد من إنسانية البشر. ايجاد محدودیت در برابر انسان‌ها در واقع محدود کردن انسانیت انسان هاست هر جا که می‌خواد. وعند سؤاله عن فائدة منع الإيرانيين من المشاركة في النقاشات وعن محاولة عزلهم، قال نجاد: نمی‌تونه برای کسانی که اون کارو انجام میدن داشته باشه، اما دو تا نتیجه داره. لا أعتقد أن له أي فائدة لمن يفعلونه، لكن لذلك نتيجتان: أولاً، بعض الناس أكثر حماسة للذهاب ورؤية الشيء المحظور. ثانياً، قد يتضرر نظام الأسرة والتعليم. حسناً، في ظل الظروف الطبيعية تطبق الأسرة الإدارة على طفلها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عندما تكون الاتصالات العادية لهذا الطفل محدودة وعليه الآن استخدام VPN، يجد طريقة. يتم سحب هذه الإدارات جانباً. الذين يسيطرون عليه لا يستفيدون منه، بل يضعون الناس ضد نفسهم فقط. مطالبی که مفید نباشه برای اقشاری یا سنین مختلف به راحتی در اختیارشون قرار بگیره. اونا که کنترل میکنن سودی نمیبرن، بلکه مردم رو در نقطه مقابل خودشون قرار. وفي ملف فيروس كورونا صرح أحمد نجاد لأخبار الآن أن السلطة في بلاده أساءت التعاطي مع هذا الملف في وقت كان يمكن فيه تخفيف الخسائر والتبعات. كما تطرق نجاد في مقابلته إلى مسؤولية الصين تجاه العالم بشأن جائحة فيروس كورونا. لقد قلت ذلك بالفعل في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، إننا والعالم نتوقع المزيد من الحكومة الصينية. كان ينبغي أن يوجه على الأقل التحذيرات اللازمة إلى الدول لجهة خطر هذا الفيروس، وأن يحذر الدول من أن تواجه خطراً كبيراً بشكل مفاجئ من دون توقع مسبق. أعتقد أنه كان بإمكانهم فعل ما هو أفضل بكثير، ولكن يمكنهم الآن تعويض ذلك. إذا صنعوا لقاحاً يمكنهم إعطاؤه للدول مجاناً والمساعدة في تعويض الخلل الأول. وعن الاتفاقية الأخيرة بين الصين وإيران والتي لم يتم عرض بنودها على الشعب الإيراني حتى الآن، يقول نجاد: لقد علقت على ذلك سابقاً ورأيي لم يتغير، فأي اتفاق يخفى عن نظر الأمة ولا يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية لن ينفذ ولن يقبله الشعب الإيراني. وكانت الصين قد وقعت اتفاقية مع إيران أواخر شهر آذار مارس الماضي، وصفها المسؤولون في البلدين بشراكة استراتيجية لمدة 25 عاماً على الأقل، ولم يتم نشر تفاصيل هذا الاتفاق حتى الآن، فيما اعتبر البعض الاتفاق امتداداً جديداً للمشروع الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق التي تشمل بناء طرق تربط الصين ببقية أنحاء العالم، مما يمكنها من توسيع نفوذها كقوة عالمية. أحمد نجاد كان المرشح الثامن في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن تم استبعاده ورفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور دون إبداء أي أسباب، فما كان منه إلا أن خرج عن صمته وأعلن مقاطعته لهذه الانتخابات. وعلى الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات منذ أن كان نجاد رئيساً، إلا أنه يبقى وجهاً بارزاً في الأوساط السياسية والإعلامية، ليس فقط في إيران، خاصة أن التصريحات التي أدلى بها عن توغل الفساد داخل أعلى المستويات السياسية والإدارية بالدولة باتت حديث الشارع الإيراني الذي اعتاد تغليف المواضيع والملفات المهمة والحساسة بالصمت. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.